السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلا أجد ما أبدأ به هذه الكلمة والنصيحة إلى إخواننا في تونس إلا أن أقول لهم ما وصى به ربنا سبحانه: استعينوا بالله واصبروا. وليعلموا أن هذه الأحداث الأخيرة ما هي إلا لتحقيق سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، وذلك نحو ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك كان من دعاء موسى كليم الله عليه السلام كما في سورة الأعراف لما قال سبحانه: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فعلى الإخوة في تونس أن يتأسوا بكليم الله موسى عليه السلام في دعائه هذا، وأن يقولوا: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، ثم يتوسلوا بالولي سبحانه، فالله هو الولي كما في سورة الشورى. فتوسل موسى عليه السلام ومن آمن معه من بني إسرائيل بقولهم: أنت ولينا، فالله هو ولي المؤمنين الصالحين الصادقين الذين عضوا بالنواجذ على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم ينخرطوا في هذه الفتن، وإن كثرت وإن زينت وإن اغتر بها طوائف عدة من الشعب، فهم لا يخرجون مع الخوارج ولا ينتهجون نهج الاشتراكيين الشيوعيين ولا الديمقراطيين الغربيين في طرق الإصلاح وفي طلب الحقوق. فإنما يتوسلون إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبأعمالهم الصالحة أن يتولاهم بحفظه وبرحمته، وأن يصرف عنهم شر هذه الفتن، وأن يقيهم من كيد الأعداء سواء كانوا من المنافقين أو من أهل البدع والأهواء أو من الكفار من أهل الكفر. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فتوسلوا إلى الله عز وجل في خضم هذه الفتنة أن يغفر لهم، لأن الفتن تسلط على العباد بالذنوب، ولذلك توسلوا إلى الله عز وجل أن يزيل عنهم أصل أسباب الفتنة وهي الذنوب، ثم أن يشملهم برحمته التي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون الذين اتبعوا الرسول النبي الأمي وعذروه وقروه وعظموا أمره وعظموا سنته ونصروه بالالتزام الفعلي في أنفسهم وفي أهليهم بسنته وبهديه صلى الله عليه وسلم ونصروه بنشر سنته وبالدعوة إليها على بصيرة وبعدم الانسياق في الأهواء والفتن واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذا هو الفلاح فلأن يختم لك نعم بهذا التعذير والنصرة والاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم أولى لك وبهذا تكون حققت الفلاح ولقد استفتح البخاري كتاب الفتن من الصحيح بقوله باب ما جاء في قوله في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الفتن وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ظهور الفتن كما بوب بهذا البخاري أيضا في كتاب الفتن بقوله باب ظهور الفتن وأورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه فما يحدث في تونس من هذا الهرج حيث خرج الفساق واللصوص يقتلون وينهبون ما هو إلا تحقيق لما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ليس على المؤمنين إلا الاعتصام بالله عز وجل واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا على أهل السنة أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا على كبح جماح هذه الفتنة بالدعاء وبالصبر وبتذكير الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن أو بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن كيف يكون الحال هل يشاركون في أعمال الهرج هذه هل يشاركون في هذه المظاهرات هل يخرجون في الشوارع يعني يصيحون لا، ما أرشد إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بهذا تزول الفتنة، بل إن الفتنة تزداد بهذا. نعم، فعليهم أن يذكروا الناس بأن بأنه لا يجوز حمل السلاح على المسلمين بأي حال من الأحوال إلا في الدفاع عن النفس فقط، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار، فأن يقتل أخاه فيستحق العذاب، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين. فعلى كل مسلم أن يدرك خطورة هذا الأمر، فلا يرفع السلاح على أخيه إلا كما ذكرت إذا أراد أن يدفع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان يريد أن يأخذ مالي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك. فقال: فإن قاتلني. قال: فقاتله. فقال: فإن قتلني. قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته. قال: هو في النار. هذا لمن أراد أن يتهجم عليك وعلى أهل بيتك، لك أن تدفع نفسك بالسلاح وأن تحمي نفسك وأن تحمي حرمة أهلك وأن تحمي مالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تعطيه مالك إلا أنك وجدت أنك بإعطائه المال سوف يعني تأمن شره وتحمي نفسك وأهل بيتك وتفر به من الذي، فهذا بلا شك يكون أهون، فليأخذ المال. ولكن إن دفعت عن نفسك ودفعت عن مالك لك هذا بما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى إخواننا من أهل السنة في تونس أن يتخذوا هذه الأيام فرصة لتذكير الناس بالتوحيد وبالعودة الصادقة إلى الله عز وجل، وبأن هذه الفتن لم تسلط عليهم إلا بالبعد عن التوحيد والوقوع في الشرك صغيره وكبيره وبانتهاك حرمات الله. فإن أرادوا عودة الأمن والأمان فعليهم أن يصدقوا في توحيدهم، أن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوه حق العبادة وأن يتوسلوا إلى الله عز وجل التوسل الصادق لا التوسل الشركي. فليبينوا للناس أن إفراد الله بالعبادة والاعتصام بالله والدعاء وأن يتوجب الدعاء للمخلصين له الدين هو سبب النجاة والخلاص، فإن الله ينجي الكافرين الذين إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. المشركون الذين يشركون بالله إذا ركبوا الفلك وغشيهم الموج وخشوا أن يغرقوا دعوا الله أفرضوا الله بالعبادة بالدعاء مخلصين له الدين، فأنجاهم الله عز وجل بهذا الإخلاص في هذه اللحظة ابتلاء منه سبحانه، حتى لا يكون لهم حجة على الله إذا عذبهم في الآخرة إذا نجوا إلى البر فأشركوا مرة أخرى وماتوا على الشرك. فكيف بالموحدين أصلا الذين هم في الأصل على التوحيد وعلى الإسلام إذا استغاثوا بالله مخلصين له الدين أن يرفع الله عنهم هذه الغمة وأن يكشف عنهم هذا الضر، كيف يكون ظنهم بالله؟ فليحسنوا الظن إنه سبحانه لن يخيب رجاءهم، ولكن عليهم بالاستغفار وبإعلان الأوبة وبنبذ البدع والأهواء، وأن لا ينساقوا وراء دعوات أهل البدع وأهل الفتن. فإنهم فعلوا ذلك فلعل الله عز وجل أن يولي عليهم من يصلح فيهم ومن يقيم فيهم السنة، من يقيم فيهم الكتاب والسنة. وإياهم والانسياق وراء دعوات حزب الإخوان. فإن هؤلاء لن يصلحوا فيهم إلا أن يشاء الله. نعم، عليهم بتقوى الله عز وجل وبالحرص على عدم تعدي حدود الله سبحانه. وليستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا ظلت هذه الأوضاع من عدم وجود إمام حاكم ممكن، وتفرقت الجماعة، فليتذكروا حديث حذيفة في الصحيحين، والذي بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الفتن بقوله: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. فقد بين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يتصرفون في هذه الحال. بين لهم صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة، قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي كيف أفعل؟ يعني كيف يكون التصرف؟ كما هو الحال عندكم في تونس الآن. قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرقة كلها. فاعتزل تلك الفرقة كلها. وهذا أمر واضح وصريح، فعليكم أن تذكروا الناس بهذا الحديث، أن يعتزلوا تلك الفرق المتناحرة الآن لكي تحقق مصالحها فقط، لا تقصد مصالح المسلمين من اشتراكية أو شيوعية أو ديمقراطية أو إخوان خوارج إلى آخره. عليهم أن يعتزلوا تلك الفرق كلها وأن يلجأوا إلى الله وحده مخلصين له الدين بالدعاء أن يصلح أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم. ولا بأس بالأخذ بالأسباب لهذا إن كانت مستطاعة، لكن ليس من الأسباب أن تشارك هذه الأحزاب والفرق في دعواتها الباطلة أو في عمليات التخريب أو المظاهرات وما شكل ذلك. هذا ليس من الأخذ بالأسباب في الإصلاح، فإن هذه طرق الكفار وطرق الخوارج. فلا يشارك فيها المسلمون. فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكما في حديث الإرباض، الإرباض من سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فعليكم أن تعضوا على السنة وعلى هدي السلف حتى يدرككم الموت وأنتم على ذلك. هذا والسبيل الخلاص من هذه الفتن. لا لا لا تشارك فيها لا بالسلاح ولا بالصياح. ولو أدى بك الأمر أن تفر بدينك إلى الجبال لا تشارك هؤلاء الخوارج، ولا تشارك أصحاب النعارات الغربية الكافرة. إلزم بيتك واحمي بيتك واحمي نفسك واحمي أهلك واحمي أهلك، ولا ترفع سلاحا على مسلم إلا أن يهجم عليك وعلى أهل بيتك كما بينت. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقد بوب البخاري على هذا الحديث في كتاب الفتن نقول: باب التعرب في الفتنة، التعرب في الفتنة أي أن يصير أعرابيا بأن يسكن مع الأعراب، إذا أدى الأمر إلى هذا، إذا وصل الأمر إلى أنك لن تتمكن من الفرار، لن تتمكن من السلامة في دينك إلا بالفرار، فلك هذا، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم. وليقم إخواننا في الليل في الثلث الأخير متضرعين إلى الله عز وجل أن يحفظهم وأن يحفظ أهليهم وأن يحفظ أموالهم وإخوانهم، وأن يسلمهم من شر هذه الفتن، وأن يصلح أحوال البلاد، وأن يولي عليها من يصلح فيها ومن يقيم فيها الكتاب والسنة، فلعل الله أن يستجيب لهم وأن يرحم ضعفهم، فليس ذلك على الله بعيد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا في تونس، وأن يجيرهم من هذه الفتن، وأن يسلمهم في أنفسهم وفي أهليهم وفي أموالهم، وأن يرد عليهم نعمة الأمن والأمان. إن شاء الله يعني إن تيسر أجيب على أسئلة إخواننا بعد صلاة العصر، لأن صلاة العصر لأن العصر قد أذن لنا عندنا وعلى وشك الإقامة، فإن شاء الله إن يسر الله عز وجل بعد صلاة العصر نجيب على أسئلة الإخوة. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم، كما قلت لا بأس من استقبال الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن. متعلقة بشأن الفتنة في تونس فقط، إن شاء الله نجيب عنها بعد صلاة العصر إن يسر الله ووفق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.